أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة التوفيق لشهود هذه المجالس المباركة. الحمد لله على نعمة المدد والصحة والعطاء أن هيأ لنا بيئة إيمانية مباركة نسمع فيها أخبار خير الخلق، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب رب العالمين الذين مدحهم في كتابه في أكثر من موضع. مررنا على موضع من هذه المواضع الآن في الصلاة، وهو قوله جل جلاله في الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالله جل جلاله قال عنهم أنهم صدقوا وذكرهم في كتابه، والعيش معهم لذة. والله يا إخواني، يعني لا يمكن أن أصف لكم الشعور الذي أعيش فيه في الساعات التي أحضر فيها لهذا المجلس. أتنقل بين الروايات وبين الأخبار. طبعاً إحنا من باب الأمانة العلمية لابد أن تعلموا أن ما أختصره يسبقه كثير من الروايات والأخبار، ولو كانت تاريخية. أنا في هذه السلسلة نويت أن يعني أختار ما فيه إن شاء الله إفادة للناس، ما فيه عبر ودروس، وقدر المستطاع اختزلت من الأخبار التاريخية. وإن كانت أخبار تاريخية لكن فيها أثر عجيب ونور عجيب. ولو أردنا أن نفصل في كل المواقف التي كانت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله لما كفتنا. إحنا اليوم الحلقة 21 أو 22 يمكن، والله لما اكتفينا بمئة حلقة وأكثر، خصوصا مع الفاروق. يعني أنا اليوم جاي لمجلس الختام مع الفاروق وقلبي يتفطر، وأود أن هذه السلسلة لا تنتهي ولا نخرج منها، وأود أن أبقى مع حبيبي عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ذلك الذي لو صح التعبير لقلنا عنه أسطورة الفاتحين، لكن نقول له هو تلميذ رسول رب العالمين، هو مؤيد من الله الكريم جل جلاله. فالعيش مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غنيمة، فلا تتركوا هذه المجالس إن شاء الله. نحن طبعا يعني إن مد الله في أعمالنا لن نتوقف عن هذه المجالس، لكن أعدوها ورددوها وكرروها واسمعوها وأسمعوها وانشروها وعلموها غيركم وأبناءكم وأطفالكم، حتى تفهم الأمة حقيقة من هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم الجميع أن حبهم دين، وأن حبهم عبادة، وأن حبهم قربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن بغضهم نفاق وفسق، وأن بغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جهل وسفالة وقلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا أيها الأحبة في الله في الأسبوع الماضي إلى فتح حصن عظيم من حصون مصر، وهو حصن نابليون أو بابليون. وتكلمنا أن هذا الحصن طال حصاره حتى فتح الله جل جلاله على واحد من الأربعة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص، وقال له عن هؤلاء الأربعة أن الواحد منهم بإيش؟ بألف. قلنا أن عمرو بن العاص طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدد، كم معه؟ 4000، فأرسل له 8000، بس هو فعليا 4004، وكل واحد من هؤلاء بألف. وتكلمنا عن شيء من مواقفهم التي تظهر وتبين كيف أن الواحد من هؤلاء بألف، وسيأتي معنا كذلك شواهد أخرى. تكلمنا عن موضوع السلالم، وعن صناعة السلالم، وعن اقتحام الزبير رضي الله تعالى عنه الحصون، وعن فتح الحصون، وعن دخول جيش المسلمين، وعن قتال الروم هنالك، وعن خروج المسلمين منتصرين. وتكلمنا عن اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم، هل نعتبر هذا فتحا فنغنم الغنائم والأموال ونأسر الرجال ونسب النساء والأطفال، أم نعتبر أن هذا صلحا؟ الزبير بن العوام، لأنه هو كان لمضحي، هو كان لمقدم رضي الله تعالى عنه، ما إبل، بس طبعا الرجل يحترم الشورى، فقدم رأيه لكنه مستعد أن يسمع ويطيع. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا في مجلس التشاور مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كلهم كان رأيهم لا نعتبر هذا صلح. الصلح يدفع الجزية. قديش الجزية إخواني؟ الجزية كانت في ذلك الوقت ديناران في العام، دينار ذهب يعني 4 جرامات ذهب، يعني 8 جرامات ذهب، 4.25 تقريبا، يعني ما يقارب 8.5 جرامات ذهب بالسنة. وهذا لا يؤخذ من الجميع، إنما تؤخذ الجزية من المقاتلة فقط، إذا لا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولا من الشيوخ ولا من المرضى ولا من العجز فقط من المقاتلة، يعني مبلغ قليل. وأنتم تعلمون جميعا أن الله جل جلاله أحل للمقاتل الغنائم، وأحيانا بتكون غنائم بملايين دولارات. فكل الصحابة قالوا لا، هني ما فتحوا لنا الباب وقالوا بدنا نصالحكم، نحن دخلنا عليهم، وعندما دخلنا عليهم الباب فتحنا الأبواب ودخلنا عليهم، فهذا اسمه فتح لا ليس اسمه صلح. بعدما سمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الآراء من الجميع، وكان كما أخبرتكم رضي الله تعالى عنه داهية حكيما عنده بعد نظر، ما أمره عمر رضي الله تعالى عنه عبثا، مع أنه كان من أواخر من أسلم من الصحابة، أسلم رضي الله تعالى عنه بعد فتح مكة، وكثير من الصحابة أسلموا في أوائل الإسلام، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يقدم من عنده الأهلية للقيادة. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعدما نظر إلى الروم، ونظر إلى أنه قادم إلى حصن عظيم من حصون الروم، وهو أعظم حصن في مصر، بل إن هرقل قال إذا سقط حصن الإسكندرية لن يقوم للروم بعد هذا قائمة. خلاص بالأخير راحت الشام، راحت العراق، راحت بلاد ما وراء النهر، راحت أذربيجان، راحت مصر، ما عاش في عنا إلا الإسكندرية. فإذا سقط حصن الإسكندرية لن يقوم للروم بعد ذلك قائمة. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يعلم عدد الجيش، ويعلم رضي الله تعالى عنه عدد الروم وعدد أمداد الروم، وأن الروم الآن في أنفاسها الأخيرة، والمرء إذا كان في أنفاسه الأخيرة لعله يتمسك بأي شيء فيقتله. فقال رضي الله تعالى عنه نعتبره صلحا ونأخذ منهم الجزية. الصحابة رضي الله عنهم يقول كيف؟ فكان قرار عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر كان فتحا لقلوب أهل مصر، وكان سببا في دخول الكثير من أهل مصر في الإسلام، وكان سببا في تعاون كثير من أهل مصر مع عمرو بن العاص ومع جيش المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا يا أحبابنا في الله، بعد سلسلة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فتوحات الصديق، فتوحات عمر، بتقول لي شيخ يعني في حوالي 60-70 درس صاروا، شو القاسم مشترك بين هاي الدروس كلها؟ يعني عندك 60-70 درس، وبعد في عنا إن شاء الله فتوحات عثمان وعلي، وإن شاء الله الله بوفقنا نتكلم عن الحضارة الإسلامية بأكملها، لكن بك بس بأول 60-70 درس، إيش القاسم المشترك بهؤلاء؟ القواسم المشتركة كثيرة الحقيقة، لكن بس هذا الموقف، هذا موجود بكل السلسلة، أنهم يحبون دخول الناس في الإسلام أكثر من حبهم لأخذ الأراضي والأموال، ولو كان ذلك على حسابهم. إذا بتقارن ما بين قرار الفتح الذي فيه أموال وبين قرار أخذ شيء بسيط لبيت مال المسلمين، يعني حتطلع أنتوا بعد هالمعركة بشيء بسيط جدا، فأنتوا تتوقع أنه هؤلاء الصحابة بعد بيسمعوا قرار عمرو بن العاص يعترضوا عليه جميعا، يعملوا تظاهرات واعتراضات وكيف تعمل هيك وكيف تروح لنا حقنا. لكن عندما رأوا دخول الناس في الإسلام سلموا جميعا ولم يعترض على عمرو أحد. هؤلاء الذين كانوا يريدون قتالنا، الذين يريدون قتلنا، كيف لا نصالحهم؟ تطلع على منظر الأسير الذي يقبل رأس من أسره في غزة المباركة الحبيبة، تقول من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ لا تعظمهم كثيرا، إنما عظم الدين الذي ينتمون إليه، إنما عظم الشريعة التي علمت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع الناس، فصار الناس يلحقون بهم ويبكون للدخول في دينهم، وهؤلاء يودعونهم بالبكاء، ولولا العيب والعار وطلب الناس وحب العائلة الفطري، والله لو كلمتهم لقالوا نحب البقاء في الأنفاق. بشريعة مباركة كهذه الشريعة أفضل لنا من أن نعيش في القصور، لكن بشريعة وضعية من يهود. سار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما بعد هذا الحصن وهو في طريقه إلى أعظم حصن في مصر، إنها الإسكندرية. طبعا في الطريق حصل أكثر من معركة لضيق الوقت، لأن في الحلقة الأخيرة لن يعني أمر عليها بالتفصيل، لكن كانت معارك بسيطة. حصن الإسكندرية، أديش سمعتوا عن حصون بكل هالسلاسل مرت معنا؟ لا شيء أمام حصن الإسكندرية. الإسكندرية إخواني وين بيجي موقعها جغرافيا؟ على البحر. وقلنا أن حتى هذه اللحظة لا يوجد للمسلمين أسطول بحري. مدينة من المدن اللي تأخر فتحها بلبنان، آخر مدينة فتحت في لبنان أي مدينة؟ طرابلس. لما طرابلس؟ لأن أغلب حدودها على البحر، فالدولة التي تكون حدودها على البحر والدولة المقاتلة ليس معها أسطول فتكون نقطة ضعف، لأن المدد العسكري والمدد الغذائي والمدد المالي وكل أنواع المدود تأتيها من البحر. فلذلك كانت الإسكندرية مثل صيدا ومثل طرابلس، فكانت على البحر، ويحيطها من الأماكن الأخرى خنادق، إذا فتحت لها الأبواب فدخلت ماء البحار فأحيطت بها خنادق، ولها من 3 إلى 7 حصون، وكل حصن فيه فوق 20 متر بالطول، عم تكلم عن مباني، طول مباني. وعلى رأس هذه الحصون يوجد المدافع وراميو السهام، وهذه الحصون اجتمع فيها كل فلول الروم بعد فتوح الشام وبعد فتوح العراق وبعد فتوح مصر، لم يبقى عندهم إلا هذا. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ليس معه إلا القليل، معه 8,004، ما بدنا ننسى 4. بسم الله. فمعه 8,000، 4 كانوا بالحصن اللي قبله، لكن جمع كل القوة وذهب بهم إلى حصن الإسكندرية وبدأ الحصار. طبعا تأمل عمرو بن العاص جغرافيا المكان، فأخذوا المنطقة الشرقية التي فيها أكثر مكان لوصول المدد الغذائي، وقطع هذا المدد عن أهل الإسكندرية بعد هذا الحصار. الأمر الثاني الذي نصرهم الله جل جلاله به أنه كنا نحن بهذا الوقت صرنا بأواخر الدولة الرومية وصار في موت للمقوقس، فدب الله جل جلاله الخلاف فيما بينهم، ووصل الخلاف إلى مكان عالي وعظيم، بدأ التقاتل فيما بينهم داخل حصن الإسكندرية، والمسلمون يحاصرون هذا الحصن، قطعوا عليهم المدد البري، لم يبق إلا المدد البحري، والإسكندرية بعيدة. فغالبا حتى يأتي المدد وحتى ترسل الرسائل أن تأتون بالمدد وتصل الرسائل ويتجهز تتجهز الدولة الأخرى ويأتي المدد، فهذا يحتاج إلى وقت. فدب الله جل جلاله الخلاف فيما بينهم، وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب أدب وأخلاق، وكان مقداما، فكان ينتظر وتعرفوا بالحصون الكبيرة في أبواب صغيرة، أحيانا يفتح باب صغير يخرج فوج من الروم يقاتل المسلمين ثم يرجع. ففي موقف من المواقف فتح باب من أبواب الحصن، فإذا بأربعة من الصحابة ممن كانوا في الجيش يدخلون ثم يغلق الباب. مين بكون في بهول أربعة؟ عمرو بن العاص قائد جيش المسلمين، ومن معه؟ معه واحد من الأربعة الذين أخبر عنهم عمر أن كل واحد منهم بألف، وهو مسلمة الرجل الرابع، مسلمة رضي الله تعالى عنه. قاتل عمرو بن العاص ومسلمة بما يستطيع، ثم وجدوا مثل كوة صغيرة لها باب محكم، فذهبوا واختبؤوا فيه، كان أربعة. حصرهم الروم يريدون قتلهم، فصاروا يتفاوضون معهم، أحكموا إغلاق الباب من الداخل، المكان اللي هن فيه ما قدرين يفوتوا علينا الروم، لكن كم يستطيعوا أن يمكثوا في هذا المكان؟ لا طعام لا شراب، هم أربعة. فقالوا نتفاوض معكم، تخرجون ثم نبادلكم على أسرى من عندكم، يعني هن المسلمين كانوا قد أخذوا بعض الأسرى من الروم. فقال عمرو بن العاص له، طبعا الروم لم يكونوا يعلموا أن هذا عمرو بن العاص، هلأ الروم كلهم بيعرفوا أنه قائد المسلمين عمرو بن العاص، بس ما حدا بيعرفه شخصيا، وممكن إذا في حدا بيعرفه قلة، مش مثل الآن بتنشر الصورة الكل بيعرفه، لا أحد يعرف من هو عمرو بن العاص. وكان قادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عندهم قوة إقدام، وعندهم شوق للجهاد، وعندهم توق للشهادة في سبيل الله. ففي هذا المكان كان عمرو موجود فأقبل. فقالوا إذن إذا لا تريد هذا تخرجون واحدا منكم ونخرج واحدا منا، ثم يتقاتلون أو يتقاتلان، الرجل العربي المسلم والرجل الرومي يتقاتلان، فإذا انتصرتم خلينا سبيلكم، وإذا انتصرنا أسرناكم عندنا. فقالوا رضينا بذلك. فقام عمرو بن العاص يتجهز، فقال له مسلم رضي الله عنه ماذا تفعل؟ يكفيك الخطأ الأول. قال أي خطأ؟ قال أنك كنت أول من دخل، إن خلفك جيش، وإن خلفك مصر، وإن خلفك الشام، وإن خلفك العراق، وإن عمر أمرك على جيش المسلمين، كيف تلقي بنفسك؟ قال ماذا تريد؟ قال أنا أخرج. قال فاختلفا، فرأى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إصراره فأذن له بذلك. وكان حدث موقف بين عمرو بن العاص وبين مسلمة قبل هذا الأسر بقليل، عندما خرج الروم قلنا أنه كل فترة والتاني بيفتحوا باب من الأبواب ويخرجون من الحصن يقاتلون ثم يرجعون. فكان مسلمة رضي الله تعالى عنه واقفا وحده في مكان، فخرج عسكري من الروم فقاتله فوقع على الأرض، فأراد قتله فجاء رجل مسلم فقتله. عمرو بن العاص شايف مسلمة وقع عن الفرس ووقع على الأرض وكاد أن يقتل، ومسلمة رضي الله عنه قال عنه عمر بن الخطاب أنه بألف، غضب عمرو بن العاص من هذا المنظر. عمرو بن العاص قائد، والقائد عنده أمل ببعض الشباب اللي موجودين عنده في الجيش، عنده مجموعة هؤلاء ينظر لهم نظرة خاصة، فإذا وقع منهم شيء خطأ كبير يغضب. فقال له كلمة أخطأ بها عمرو، وكلمة شديدة، لكن مسلم رضي الله عنه سكت. فقال له، طبعا عمرو رضي الله تعالى عنه كان يحمل كما تقول الرواية كان يحمل شيئا من اللحم، يعني كان أنصح من غيره. فقال له عمرو بمعنى الكلام، إن كنت تحمل شيئا من اللحم كالنساء فلا تتقدم في المعارك. ومسلم ما هو من هو؟ وسأله عمر رضي الله عنه. طبعا عمرو بن العاص قديش عمره؟ 67 سنة، 70 سنة تقريبا. مسلم رضي الله عنه قد عمره؟ عمره ما يقارب 20 سنة. عمرو بن العاص من القدماء، مسلمة من الجدد. عمرو بن العاص له مقام عالي في الإسلام، له مكانة مقدمة. فمسلمة رضي الله عنه تضايق لكنه سكت، هذا قائد الجيش أسكت احتراما له أدبا. فمر مسلمة، فبس أسروا مع بعضهم، قال مسلمة أنت لا تخرج، أنا أخرج مكانك. أذن له عمرو بن العاص، خرج مسلمة، فأخرجوا له جيش الروم رجل فتقاتل فقتله مسلمة، فقالوا نخلي سبيلكم. فأخرج عمرو بن العاص وخرجوا من الحصن، فقال له عمرو بن العاص يا مسلمة إني أعتذر إليك مما قلته لك، أنا أخطأت معك، فإني أعتذر إليك. والشاهد يا أخوان العجيب مما قرأت في هذا أنه قال له فإني لم أتفحش في حياتي في لفظي إلا 3 مرات. قال له مرتان في الجاهلية قبل الإسلام، غلطها الغلطة 2 مرات، ولم أذكر كلاما فاحشا في الإسلام إلا هذه المرة. هذا اعتبره كلام فاحش؟ ليه؟ قال له أنت مثل النسوان، كلام فاحش. قال ولم أذكر كلاما فاحشا في حياتي بعد الإسلام إلا مرة، وكانت تلك فإني أعتذر إليك وإني أستغفر الله. فتعانقا وتسامحا. ثم علم بعد ذلك الروم أن الذي كان مأسورا من عمرو بن العاص وواحد من هؤلاء القادة مسلمة، فعضوا على أناملهم من الغيظ. ثم بعد ذلك، بعد هذا الموقف اللي صار وانتشر بين أهل الإسكندرية أن عمرو بن العاص كان مأسورا وبخدعة منه خرج، ازداد غضب الناس على القادة. وفي نفس هذا الوقت علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، لكن ما في واحد بيجي من مصر إلا بيسأله طمني شو أوضاع مصر، شو أخبار مصر، شو حال المسلمين في مصر، مش قائد مقضيها بالبيوت وبالقصور ومش فارقة مع الرعية والناس. فعلم أن حصار الإسكندرية طال، كان صار له المسلمين داخلين على مصر قديش 2 سنين ما بين حصل نابليون وما بين المعارك البسيطة التي حصلت معهم، فصلوا 2 سنين وصلوا بحصار هذا الحصن 2 شهر. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا أنت عم تتكلم عن ناس صلوا تركين نسوان وولاد وبيوت 2 سنين ومحصرين حصن 2 شهر، قاعدين بهالخيام وقاعدين عم بناموا على الأرض وبولعوا هالنار وليل وبرد وحر وطعام قليل وماء قليل وبالحصون هنالك سهام ترمى عليهم. ما بعت عمر رضي الله عنه مجاملات بالدين، ما فيش مجاملات. اللي بتحمل هم الدين لابد أن يسمع ولابد أن يعلم أن القائد عندما يعظه يخاف عليه. فأرسل عمر رسالة قال إنكم قد دخلتم إلى مصر من 2 سنين وما تأخر الفتح عنكم إلا لشيء أحدثتموه كما أحدث القوم. يعني أنتم صايرين مثل أهل مصر، كلام شديد. وإني أدعوك يا عمرو أن تجمع الجيش وأن تخطب فيهم وأن ترغبهم بالآخرة وأن تزهدهم بالدنيا، ثم تجتمعون وتدعون الله تعالى ثم تنقضون عليهم انقضاض رجل واحد، واجعل ذلك بعد الزوال من يوم الجمعة. سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه الرسالة فبكى، فجمع الجيش ووقف فيهم خطيبا وقرأ عليهم رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بس يتكلم مش عادي كلامه، مش كلام الشيخ ولا فلان ولا علان، كلام بزلزل القلوب بهز الأركان. ما تقول الجماعة صلوا 2 سنين تركين نسوان وولادهم تعبانين، لا، كلام شديد كأنه عم بيقول لهم حاسسكم تأثرتوا بالدنيا، أشعر أنكم قد تأثرتم بالدنيا، 2 شهر محصرين. طب يا عمر، وعمر بن الخطاب في جوه 50,000، أقل رواية تقول كان جيش الروم داخل الإسكندرية 50,000 وبرة 8,000، وهؤلاء أهل المنطقة أهل الإسكندرية أكلهم وشربهم ونسوانهم وبيوتهم وعدتهم، وهو قاعدين بالخيام على الأرض نايمين. لا لا أبدا أبدا، تأخر الفتح هنالك شيء، لابد أن نفقه كيف يكون الفتح، لابد أن نفقه كيف تكون المعية الربانية، قال هنالك شيء أحدثتموه، يعني غيرته، أنا ما تركتك يا عمرو بن العاص بهذه الطريقة، أنت ومن معك، ما كنتم هكذا عندما كنتم عندنا في المدينة، إنما أحدثتم شيئا ما أحدثتموه من قبل، وإني أراكم قد رغبتم بالدنيا وزهدتم بالآخرة، فاجمع الجيش ورغبهم في الآخرة وزهدهم في الدنيا، ثم ادعوا الله جل جلاله، ثم انطلقوا إلى عدوكم انطلاق رجل واحد. وكان عمرو بن العاص كما تقول الروايات كان يقسم الجيش، فكان يرسل سرية والثانية والثالثة، قال رجل واحد، انقضاض رجل واحد، واجعلوا ذلك بعد الزوال من يوم الجمعة، يعني بعد الغروب، قبيل الغروب. لما قبيل الغروب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الوقت فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعائه إلا استجاب الله له. يا الله يا الله، كم عندهم يقين على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عارف شو عم لك يا عمرو، بس أنتوا خليكم عم تدعوا، ناس الله شغالين نهار الجمعة، ستوافقون هذه الساعة، ستنتصرون، لا تسألني عن عدد ولا عدة ولا عتاد، ستنتصرون. ثم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعدما قرأ الرسالة على الصحابة رضي الله عنهم جلس مع نفسه، تحسر عمر بن الخطاب، بعث رسالة وأنا صار لي شهرين محاصر الحصن، وإذا ما فتحت الإسكندرية راحت منا كل مصر. فجلس مع نفسه ثم قال: لن يكون الخير في آخر الأمر إلا كما كان في أوله. شو يعني؟ لن يكون الخير في آخر هذا الأمر إلا كما كان في أوله. ثم قال: أين عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت مين؟ واحد من الأربعة. هم تركزوا معي طول الأربعة، شفتوا كيف مروا عم بمروا معنا، فهمنا ليش عمر قال واحد بألف. فعمرو بن العاص نادى عبادة بن الصامت، فنادوه قالوا: ما يعني ماذا تريد من عبادة بن الصامت؟ قال: إن أول الفتح زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يد الأنصار، قبيل الأنصار ما في ولا قبيل استعدت تحمل مسؤولية الدين. النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يمر من قبيلة إلى قبيلة، يقول: من يأويني؟ من ينصرني؟ من يأويني؟ من ينصرني؟ مين مستعد يحمل هالدين معنا؟ يا جماعة الخير، مين مستعد يحمل الدين؟ فالقبائل كانت تقول له: تعطينا نص الملك، تعطينا مال، تعطينا منصب، فهو لا يرضى. حتى جاء ذاك الوفد من الأنصار فسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا دعوته، فعندما أقيمت دولة الإسلام في المدينة فتح الله تعالى على الأمة جميعا فدخلوا في الإسلام، فقال: إني أريد أن أختار رجلا من الأنصار. فنادوا بعبادة بن الصامت، فجاء عبادة بن الصامت وكان على فرسه، فأراد أن ينزل، فقال له عمرو بن العاص: حلفت عليك أن لا تنزل. عبادة بن الصامت مش عارف شو الموضوع، فما نزل، جايب الفرس وقف أمامه، فقال: أعطني رمحك. فأعطاه رمحه، فنزع عمامته. من هو؟ عمرو بن العاص. نزع عمامته ووضعها على رأس الحربة، فقال: خذ، فقد وليتك إمارة وقيادة الجيوش وفتح الإسكندرية. الناس تطلع: مين بتنزل عن كرسته هلأ؟ تعرف إذا فتحت الإسكندرية بضل اسم عمرو بن العاص مكتوب عمرو الأزمان، عمرو بن العاص، وانت بدك شوي خلاص الخلاف بيناتهم جوا قوي، شوي منفوت، يعني أكثر وقت النفس تحب فيه البقاء على الكرسي تنزل على الكرسي. وقال: أعطيني رمحك، وهذه عمامتي كناية على القيادة، كما فعل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه مع مين؟ مع خالد رضي الله عنه، وكما فعل خالد بن الوليد مع مين؟ مع أبو عبيدة. هكذا أصحاب النبي عليه السلام، مستعدون أن يتحملوا المسؤولية ومستعدون أن يتركوا تحمل المسؤولية كإمارة. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني حاول أن يتهرب من الموضوع، فأصر عليه عمرو بن العاص، فمستعد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مستعد، حملني مسؤولية أنا جاهز. فجمع عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون والتابعين في باحة في مكان أمام الحصن يوم الجمعة قبيل المغرب، ثم طلب منهم الدعاء فدعوا الله جميعا، ثم بدأوا بالتكبير، ثم أقبلوا إليهم ففتح لهم باب من الحصن دخلوا منه جميعا، فوجدوا أن قادات الروم بدأوا بالهروب، وجل قادات الروم هربوا بالسفن من البحر، لأنه في شرق وفي غرب، الغرب ميلة البحر والشرق ميلة الحصار، فهم كانوا يسمعون والاجتماعية والقيادة، ودب الله تعالى الرعب في قلوبهم. فعندما دخلوا إلى الإسكندرية فإذا بجميع القادات قد ركبوا في السفن وهربوا في البحر. هيك دائما القادة الباطل بيعملوا، يلقون بالعناصر فإذا حمي الوطيس يهربون، يتنصلون، ينسحبون انسحاب الشعر من العجينة. فدخلوا إلى الإسكندرية، وبعدما دخلوا إلى الإسكندرية وتملكوا تلك البلاد المباركة، أراد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يرسل الأخبار إلى عمر. عمر ناطر كل يوم في الصبح، من يأتي من مصر؟ من جاء من مصر؟ شو صار في الإسكندرية؟ فأرسل له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رجلا. وطبعا إخواني بين مصر وبين المدينة فيما يقارب شهر، مسافة شهر إذا أراد الرسول أن يصل إلى المدينة. فعندما وصل رسول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، فبتقدير من الله كان الوقت بين الظهر والعصر، فذهب هذا الرسول ودخل إلى المسجد فوجد المسجد فارغا، فسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالوا له أن عمر في بيته. فتفكر بطرق باب عمر، فيئه، بحكيه، بخبره أم لا، فقال في نفسه، قال إن عمر رغب في القيلولة. وكان عمر رضي الله عنه مما قيل عنه أنه قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وما هي القيلولة؟ هي القيلولة هي النومة ما بين الظهر والعصر. طبعا هذه النومة بين الظهر والعصر لمن هو مستيقظ من الفجر، مش قيلولة هو فاي الساعة 10-11 يحمل قيلولة بعد الظهر، هو فاي من الفجر وقائم مش من الفجر، أهل الصحابة هم أهل الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإن عندهم نصيب من قيام الليل لا يقل عن ساعة أو ساعتين، ففاي قيام الليل بعدين بعد الفجر عنده ورده وأذكاره ودعاءه وعنده نزوله للدنيا وأخذه بالأسباب، لكن بين الظهر والعصر كانوا يأخذوا قسطا من القيلولة ولو شيء بسيط. فهذا الرجل ما أراد أن يوقظ عمر رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى المسجد، جلس في المسجد، وطبعا جاي من السفر وتعبان وأكيد جوعان، ويعني حالته حالي ناطر بس يجي العصر، يجي عمر بن الخطاب فيخبره الخبر. فأراد الله جل جلاله بخيرا، فإذا بجارية عمر قد خرجت من بيت عمر وأرادت أن تحضر له غرضا، فمرت بالمسجد، والمساجد عندهم كانت مفتوحة مش مثل عنا، فرأت رجلا غريبا ويعني يظهر عليه أثر السفر، وكانت سامعة عمر أنه دائما عم يسأل أنه حلو يجي خبر من الإسكندرية الآن. فدخلت إلى المسجد وسلمت عليه وقالت: يا هذا، ألك إن عند أمير المؤمنين حاجة؟ ومن أنت؟ فقال: أنا رسول من عند عمرو بن العاص. قالت له: وتريد أن تأتيه بخبر مصر؟ فقال: نعم. قال: فتركتني وجعلت تركض إلى بيت عمر. أنا قلت: ليش تركتني هيك؟ خير، كن عامل شيء غلط أنا. قالت: فدخلت إلى بيت عمر وإذا بها تخرج من بيت عمر تركض، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يخرج مسرعا إليه يريد أن يتفقد أحوال المسلمين، يسمع أخبار المسلمين، يطأ ثوبه من شدة السرعة. كيف أنت بس تكون مستعجل بتدعس على ثيابك تفركش فيهم؟ عمر رضي الله عنه مش ملحق. فذهب إليه وسلم عليه وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان الفلاني، رسول عمرو بن العاص. قال: ماذا عندك؟ أخبرني ماذا عندك. قال: خير يا أمير المؤمنين. قال: ما هو؟ قال: لقد فتح الله على المسلمين وسقط حصن الإسكندرية. فكبر عمر رضي الله تعالى عنه وحمد الله وصار يبكي، ثم قال لمن معه: نادي الناس. فنادى في الناس في غير وقت الصلاة، الصلاة جامعة إن اجتمعوا لكي أخبركم خبرا عظيما. وهذا كان الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعلونه دائما إلا إذا كان هنالك أمر عظيم أمر خطير. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه في الناس ثم قال له قم أنت فأخبرهم، ما بدي أنا أخبرهم، قم أنت فأخبرهم. فقام هذا الرسول ووقف في الناس وبشرهم، فكبر الناس جميعا وسجدوا لله شكرا وحمدوا الله جل جلاله على هذه النعمة. ثم أصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يدخله إلى بيته، جايين ضيف وغالبا كان من أهل مصر وقادم إلينا. فدخل إلى بيت عمر رضي الله تعالى عنه. الآن عمر يا أحبابنا إيش صار بعد سقوط الإسكندرية؟ صار هو تقريبا الحاكم الرسمي والرئيس الرسمي لأعظم دول الأرض. عم تتكلم عن العراق وما حولها، عم تتكلم عن الشام وما حولها، عم تتكلم عن مصر وما حولها. يعني اليوم حاليا لما يقارب أكثر من 10 دول. يعني هو الآن رئيس لبنان وفلسطين وسوريا والأردن والعراق وأذربيجان وطاجكستان وما حولها من البلدان ومصر وليبيا لأنه كانوا مع بعضهم وشيء من السودان، فوق 10 دول. كيف يعني كيف بدها تكون سفرته مثلا؟ كيف يكون بيته هذا أمير 10 دول؟ مش مسؤول حي. احنا اليوم عندنا مسؤول حي بده يكون بيته قصة كبيرة وفي معه 20 مرافق، مسؤول حي ها بكون 10 بيوت بس. هذا ما يقارب نصف الأرض صارت له. فدخل رسول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى بيت عمر، فجلس عمر وصار يسأله أخبرني وشو صار معكم، كيف حصرت الإسكندرية، كيف سقط الحصن، وخبرني. ثم قال للجارية ايتيني بالطعام، فهذا رجل مسافر، يعني يا زلمة جاي سهر جيبي الأكل. قال فجاءت الجارية وضع الطعام، فنظر الرجل فإذا الطعام خبز مقدد مع زيت. شو نقول يعني؟ أنا مش عارف شو تقول، استغفر ولا نبكي ولا نضحك ولا ما عارف والله. مش رضي الله عنك يا عمر. فنظر هذا الرجل إلى الطعام فقال له عمر كل. لا وعم بقول له كل، يعني هو مش إنه كله مستحي منه، لك كل كل يعني أنت رجل مسافر، كل كل هذا زيت إنه شايفهم كثير يعني. عمر رضي الله عنك يا عمر. فهذا الرجل يعني كأنه تقول الرواية يعني كأنه استحيا فأكل شيء بسيط. فقال عمر كل فإنك مسافر وإن المسافر يكون جائعا، كل. فأكل ثم نادى بالجارية فقال كأن الرجل لم يعجبه طعامنا، هل عندنا طعام آخر؟ قالت يا أمير المؤمنين ليس عندنا إلا بضع تمرات بس هذا الموجود. فجاءت الجارية بالتمرات ووضعت التمرات أمامه فقال كل. فكمان التمر الله أعلم شو وضعه، التمر هذا البيج البسيط البسر، فأكله كذلك حياء. بهذه الصفات فتحت البلاد. شو تغدى كل واحد منا اليوم؟ شو رايحين نتعشى وأكلنا وشربنا؟ لذلك يا أحبة في الله في ختام هذه السلسلة العظيمة المباركة أقول أن هنالك قواسم مشتركة في أولئك الرجال الذين فتح الله عليهم، وهذه القواسم المشتركة ينبغي أن تكون نصب أعيننا لنطبقها لا لنسمعها. فإذا استمتعتم بسماع السلسلة ثم انتهينا من السلسلة فقلنا ختمنا سلسلة فتوحات الفاروق واستمتعنا بها ولم تتغير حياتنا فلا خير فينا. وإن بكينا أمام الله واعترفنا بين يديه أننا مقصرون مذنبون وأننا نريد أن نتشبه بهم إن لم نكن مثلهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. فكان هؤلاء الرجال بينهم قواسم مشتركة. أولا كانوا لا يرون المخلوق بل يرون الخالق، لا يرون المخلوق مهما عظم، بل يرون أن المخلوق مرزوق، والمرزوق مفعول، والفاعل والفعال الحقيقي هو الله. استرجع السلسلة كلها وارجع لسلسلة الصديق وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، بيطلع عندك قاسم مشترك. من هؤلاء الرجال؟ من هذا الذي ليس في بيتي إلا خبزة وزيتون أو وزيت زيتون وبعض تمرات؟ من هذا؟ من هؤلاء الرجال؟ ما صفتهم؟ سقط آلاف الجنود، مئات الآلاف من الجنود سقطوا بين أيديهم. كيف؟ كانوا لا يرون المخلوق. إيش قرأنا في قبل الآية بالأحزاب من المؤمنين الرجال؟ إيش الآية اللي قبلها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اجتمعت الناس عليكم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا الله أنهم سيجتمعوا علينا لكن لن يقوم لهم قائمة، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لأمر الله. هذا القاسم الأول المشترك. القاسم المشترك الثاني تعظيمهم للصلاة. لا، أنا أقول صلاة، أنا مشكلتنا اليوم بس نتكلم عن الصلاة نحكي صلاة فنحن بنصلي، لا نخلص من هالمستوى من الكلام. المصلون كثر، كان عندهم تعظيم للصلاة. وفي هذه المعركة في حصار الإسكندرية صلى المسلمون لأول مرة صلاة الخوف، وهذه لها تفصيل في الفقه. ينقسم المسلمون إلى قسمين، يصلي قسم وينتظر الآخر. طب ليش نحن شو جاري علينا لنصلي بهالطريقة؟ صلاة. أنس رضي الله عنه مذكرين عندما دخل إلى الحصن والبراء بن مالك كان معه أخوه، انتصر المسلمون وفتحت الحصون، قال كلما تذكرت تستر تذكرت صلاة الفجر، فاتتني صلاة فجر، وكان بالفتح وكان عم بقاتل، يعني كيف ما كان بتمرقها. انت اليوم اذا شوي وجعك راسك وراح يصل الفجر بتعذر نفسك، بتقول كان عم يوجعني راسي راحت عليه الصلاة. هذا كان في قتال وما عذر نفسه. تعظيمهم للصلاة، هذا القاسم المشترك. من أهل الفتح؟ من جيش التمكين؟ من يفتح الله على يديه؟ من على يديهم يزول اليهود ويزول احتلال؟ من هؤلاء الناس الذين يرون الخالق ولا يرون المخلوق، الذين يعظمون الصلاة؟ ما صلاتهم وحضورهم في المسجد كل سنة مرة، كل شهر مرة، بس افضى هيك يعني تزبط معي مواعيدي بزبط. المسجد آخر شيء، وين أولويات المسجد؟ طلعوا شيء شغل، مال، سيارة، بيت، مرة، ولد، نفس آخر شيء المسجد، يلا من مرئها هيك. ولا المسجد والصلاة والجماعة بالنسبة لهم نفسهم الذي يتنفسونه. أنا يمر علي يوم كامل ما أجي أحضر مجلس علم، مجلس إيمان، ما أصلي في جماعة. تعظيم الصلاة. الأمر الثالث الاجتماعية والشورى والسمع والطاعة. عندهم سمع وطاعة لقائدهم، لأميرهم، وإن كان أصغر منهم، وإن كان أفقر منهم، وإن كان أقل علما منهم. وكل المواقف اللي مرينا عليها وجدنا فيه هذا سمع وطاعة. ما في نفس، يعني ما يحين للنفس عندهم. أنا وكيف تقول لي هيك، ولا أنا رأيي غير رأيك، ما فيش. بيتصدقوا بأرائهم في القتال في المعارك، مستعدون للسمع والطاعة بأعلى المستويات. وكذلك من صفاتهم التواضع، أنهم متواضعون. ومن صفاتهم أنهم يزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة. يا أخواننا كيف نحن نعرف حالنا إذا عنا زهد في الدنيا ولا ما عنا زهد في الدنيا؟ منشوف في الدنيا إديش أخذ من فكرنا. هلا أنت اليوم الأحد، طلع من اليوم الصبح للآن، كم مرة مرت الدنيا على فكرك، على بالك؟ بتعرف الدنيا هي اللي شاغل بالك ولا الآخرة اللي شاغل بالك؟ والأمر الأخير ونختم به، كان عندهم استعداد عالي للتضحية في سبيل الله. استعداد عالي للتضحية يا أحبابنا، مش للصلاة. ما نخلي إبليس يفرجينا إذا عم نصلي عم نضحي. جاي أنا وياكم لابسين عباياتنا وحاطين العود ومتغسلين ومتغدين وصفينا سياراتنا برا وجيني متكتكين قاعدين نحضر 5 دقايق أو 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة. وشيخ هاي أعلى مستويات التضحية عنا، أعلى المستويات. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندهم استعدادات عالية للتضحية. تقولوا للشباب من كم يوم بالدورة الماضية شفنا واحد من الإخوة بده يعتكفوا الشباب بالمسجد، قال شيخ أنتوا يعني عادي بتعتكفوا بالمسجد بتناول المسجد؟ شو عاد شو نمنا ليلة إحنا شو نمنا إنه عادي نسوانكم بالبيوت وأشغالكم وأعمالكم بيوتكم؟ لا يا عم لسه ما عملنا شيء، ما بدأنا بالتضحية. فهذه الصفات التي كانت عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بها فتح الله على أيديهم. لكن بعد هذا العزة وبعد هذه العزة وبعد هذا النصر وبعد هذا التمكين لابد من البلايا. الآن السؤال، كيف استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: كيف ذلك؟ شهادة يطلع برا المدينة، شهادة وبالمدينة؟ قال: الله قادر على ذلك. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هل استشهد عمر؟ وكيف استشهد؟ ومن الذي قتله؟ وأين دفن عمر؟ ومن الخليفة الذي بعده؟ تحضروا إن شاء الله وإن مد الله في أعمارنا للسلسلة المباركة القادمة، فتحات عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، التي نفتتحها بإذن الله تعالى بمجلس مبارك مع ختام حياة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.